بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 62 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 100 وما بعدها، وهي قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الإخوة الكرام، كلمة بنيانه، أسس بنيانه، فزواجك من بنيانك، إنجاب أولادك من بنيانك، تربية أولادك من بنيانك، كسب مالك من بنيانك، إنفاق مالك من بنيانك، هويتك في المجتمع من بنيانك، عملك من بنيانك، نشاطك، حركتك، هذه الأشياء الأساسية في حياتك، هذه من بنيانك. في إنسان بنى حياته على طاعة الله، بنى حياته على تقوى الله، بنى حياته على العمل الصالح، بنى حياته على تصورات صحيحة استقاها من الكتاب والسنة، بنى حياته على سر وجوده وغاية وجوده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان يبني حياته، أو يبني بنيانه، أو يبني هويته، أو يبني نشاطه، أو يبني عمله الصالح، أو يبني حركاته وسكناته. فالإنسان في حاجات ثلاثة أودع الله فيه: أودع فيه حاجته إلى الطعام حفاظاً على وجوده كفرد، إذن هو كائن متحرك، ينبغي أن يتحرك ليعمل، يكسب مال، يشتري به طعاماً ليأكل. طبعاً لولا الحاجة إلى الطعام والشراب ما رأيت على وجه الأرض شيئاً، لا في طرقات، ولا في جامعات، ولا في جسور، ولا في مؤسسات، ولا في معامل، ولا في حدائق. كل شيء تراه بعينك أساسه الحاجة إلى الطعام والشراب. هذه الحاجة يجب أن يلبيها. في عنده حاجة ثانية إلى الطرف الآخر، حاجة إلى الزواج من أجل الحفاظ على بقاء النوع. وفي عنده حاجة ثالثة إلى تأكيد الذات، يعني الحاجة للتفوق، حاجة إلى بقائه كفرد، وحاجة إلى بقاء النوع، وحاجة إلى التفوق. هذه الحاجات جعلته كائناً متحركاً، يجب أن يعمل من أجل أن يكسب المال ليشتري به طعاماً وشراباً وكتاباً يقرأه. فإذا الإنسان كائن متحرك وليس كائناً سكونياً. هذه الطاولة كائن سكوني، لو تركت على ما هي عليه 1000 عام كما هي، كائن سكوني. أما الإنسان كائن متحرك، لأن الله أودع فيه الشهوات، وما أودع فيه الشهوات إلا ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. الشهوات حوافز، ما أودع الله في الإنسان الشهوات إلا ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. إذن الإنسان يتحرك ليبني نفسه. الزواج بناء، إنجاب الأولاد بناء، العناية بالأولاد بناء، تعليم بناء، إرشاد إلى الحق والخلق بناء. الآن الله عز وجل يقول: أفمن أسس بنيانه. هلأ حركته في الأرض، نشاطاته، أوقات فراغه، زواجه، إنجاب أولاده، هويته في المجتمع، عمله، اختصاصه. المؤمن ينطلق في كل هذه النشاطات من طاعة الله، يتحرك وفق مرضات الله، يسعى لنيل رضوان الله. هدف الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. لذلك هذا الإنسان تحرك وفق ما خلق له، تحرك وفق ما خلق له. وفي معنى دقيق جدا، هو أن الإنسان خلق لمعرفة الله، لذلك جعلت طاقته لا نهائية. يعني لو أنه اختار هدف محدود، المال مثلا، فإذا وصل إليه شعر بالملل والسأم. اختار الجاه، وصل إليه شعر بالملل والسأم. وكأن الله سبحانه وتعالى لم يسمح للدنيا أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة، بل بلذائذ متناقصة. هذا إذا كانت وفق شرع الله، أما إذا كانت وفق معصية الله فلذائذ متناقصة مع كآبة. يعني بشكل أو بآخر، ما سمح الله للدنيا أن تمدك بشكل مستمر إلى لذة، لذة متناقصة ولذة تنتهي بكآبة. لذلك الفرق الكبير بين اللذة والسعادة فرق بين المشرق والمغرب. اللذة أساسها متع حسية، وهذه المتع الحسية تحتاج إلى مال، وتحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى صحة. ولحكمة بالغة بالغة بالغة، دائماً إنسان ناقصته وحدة. في البدايات صحة طيبة، وصحة طيبة، والوقت وافر، بس ما في مال. في منتصف الحياة مال فيه وصحة فيه، بس ما في وقت، منغمس بعمله حتى قمة رأسه. لما تقاعد وسلم المعمل لأولاده صار في عنده وقت وفي عنده مال، بس ما عنده صحة. فدائماً في نقطة تنقص الإنسان. أما إذا اتجه إلى الله في سعادة مستمرة، لأن اللذة غير السعادة. اللذة تأتي من الخارج، تأتي من المادة، من متع حسية تأتي. واللذة متناقصة في تأثيرها، متناقصة وتنتهي بكآبة. أما السعادة تنبع من الداخل ومستمرة ومتنامية. أنا أقول دائماً إذا صح أن لكل إنسان خط بياني، المؤمن وحده خط بيانه صاعد صعوداً مستمراً، وقد يكون موته نقطة على هذا الخط الصاعد والصعود بعد الموت، صاعد صعود مستمر. أما خط الآخر غير المؤمن قد يكون صاعداً صعوداً حاداً، لكنه فجأة ينتهي بانهيار حاد، صعود حاد وانهيار حاد، لأن الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، وغنى الغني وفقر الفقير، ووسامة الوسيم، ومحدودية ودمامة الدميم، وذكاء الذكي، ينهي كل شيء. إذاً الآن في موازنة دقيقة. يعني مثلاً الله قال: أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً؟ مسافة كبيرة جداً. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ يعني مسافة كبيرة جداً. الإيمان شيء والكفر شيء آخر. هنا في طمأنينة، في سكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. في سكينة، في رضا، في توازن، في تفاؤل، في ثقة بالله عز وجل، في حركة نحو جنة عرضها السماوات والأرض. فأنا أقول بنيانك أيها الإنسان، يعني زواجك، ألصق شيء بالإنسان زوجته وحرفته. فالبطولة في المؤمن أن يحسن اختيار زوجته واختيار حرفته. فالزوجة والحرفة موضوعان خطيران لصيقان بالإنسان. فأنا أقول بنيانك أيها الإنسان، بنيانك يعني فكرك، تصوراتك، عقيدتك، مبادئك، قيمك، حركاتك، سكناتك، هذه ينبغي أن تكون وفق منهج الله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، التقوى هي الطاعة، التقوى معناها واسع جداً، لكن في أبسط معانيها الطاعة، طاعة الإنسان لمنهج ربه. أفمن أسس بنيانه على تقوى، يعني اختار زوجة صالحة كما يقال، تسره إن نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها، وتطيعه إن أمرها، أسس بنيانه بزواجه. هل أنجب أولاد ربهم تربية حسنة، تربية إيمانية، تربية إسلامية، تربية علمية، تربية أخلاقية؟ أفمن أسس بنيانه، فوجودك بنيان، حركاتك وسكناتك بنيان، كسب مالك بنيان، إنفاق مالك بنيان، علاقاتك الأسرية بنيان، علاقاتك مع من حولك بنيان، علاقاتك مع من فوقك بنيان، علاقاتك مع من هو تحتك بنيان. فأنت لك حركة، لأنه أنت بحاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على وجودك، وبحاجة إلى طرف آخر، إلى زوجة، والزوجة إلى زوج حفاظاً على بقاء النوع، وإنك بحاجة إلى تأكيد الذات حفاظاً على الأهمية والتفوق، لأنك كائن أودعت فيك هذه الحاجات. فأنت لك بنيان، بنيانك الأساسيات في حياتك. أيام تجلس مع إنسان تسأله أين أنت ساكن؟ ماذا تعمل؟ إلى أي درجة علمية وصلت؟ هل أنت متزوج؟ عندك أولاد؟ هذه الأساسيات الحياة. فكأن الله عز وجل يقول البنيان أساسيات الحياة، هذه تبنى بناءً. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، على طاعة الله، على الانصياع لمنهج الله، على الوقوف عند الحلال والحرام، ليس الولي الذي يطير في الهواء، وليس الولي الذي يمشي على وجه الماء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام. نعم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، طلب العلم، اتحرى الحلال في كسبه، اتحرى الصواب في إنفاقه، اختار زوجة صالحة مؤمنة، أنجب أولاد رباهم تربية إسلامية، اختار عمل وحرفة في خدمة الناس، في حرف أساسها ابتزاز أموال الناس، في حرف أساسها إفساد الناس، في حرف أساسها العدوان على الناس، في حرف أساسها خدمة المجتمع. نعم. فتقوى من الله ورضوان، والفرق بينهما دقيق. التقوى الطاعة، أما الرضوان التقرب. يعني مثلا طريق، أنت معك مركبة، في عقبات في على هذا الطريق، العقبات صخور كبيرة على عرض الطريق، فهذه العقبات لا يمكن إلا أن تزيلها من الطريق حتى تمشي على هذا الطريق. فالمعاصي والآثام عقبات في الطريق إلى الله، فإذا إنسان استقام على أمر الله كأنه أزال كل هذه العقبات، دخله حلال، بيته حلال، زواجه صحيح، أولاده رباهم تربية صحيحة، حركته بالحياة، أوقات فراغه يمضيها في عمل جيد، أسس بنيانه على تقوى من الله. الرضوان غير التقوى. أنت لما استقمت قلت أنا ما أكلت مال حرام، ما أنا ما اغتبت، ما كل أنواع الاستقامة تبدأ بما. أما أنت فضلاً عن هذه الاستقامة أنت مكلف أن تعمل صالحاً، العمل الصالح حركة نحو الله، والعمل الصالح يرفعه. الاستقامة امتناع، أما العمل الصالح هو بذل شيء من أجل هذا الدين، من أجل الآخرة، من أجل طاعة الله عز وجل. فالآن الموازنة دقيقة. أفمن أسس بنيانه، يعني أساسيات حياته، اختيار حرفته هذا من البنيان، اختيار زوجته من البنيان، اختيار الإنجاب أو عدم الإنجاب من البنيان، تربية أولاده من البنيان، اختيار حرف أولاده من البنيان. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، يعني المؤمن أحياناً يأتي دخل محدود لكن حلال 100% يقبل عليه ويرضى به، وفي دخل فلكي غير محدود بس مبني على معصية يركله بقدمه. هذا الإيمان. هو توهم خاطئ جداً أن المسلم بيصلي، لا والله لا أبالغ، لعل منهج الله يقترب من 500,000 بند. 500,000 بند في بيتك، في فراشك، مع أهلك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أصدقائك، في حرفتك، مع من تتعامل معه، مع من هم فوقك، مع من هم دونك، في إملاء أوقات فراغك، الحركة. الإنسان في حاجة للطعام والشراب، وحاجة إلى الجنس، وحاجة إلى تأكيد الذات، هذه الحاجات جعلتك كائن متحرك. الحركة من أجل أن تكسب المال، من أجل أن تأكل، أن تتزوج، أن تعلو في الأرض، هذه الحركة إما أن تكون وفق منهج الله أو بخلاف منهج الله. لكن أنا أطمئن الإخوة المشاهدين، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. مرة ذكرت قصة أنه لي جار في الحي الذي أسكنه في الشام، عالم جليل تجاوز سنه 100 عام. مرة زرته قال لي أنا في عندي 38 حفيد. قلت سبحان الله، تزوج امرأة أنجب منها أولاد، تزوجوا جلبوا له الكنائن، وأنجب بنات تزوجنا جلبوا له الأصهار. في أول مستوى هو وزوجته، بعدين أولاده، بعدين بناته، بعدين أحفاده، المجموع 38 حفيد. قلت أنا هذا الهرم الرائع الطاهر الخير أساسه علاقة جنسية، وفي أي بيت دعارة في علاقة جنسية؟ فالشهوة حيادية نرقى بها إلى أعلى عليين أو نهوي بها إلى أسفل سافلين. شهوة حيادية، الله جعل بالإنسان شهوات، وما في شهوة أودع بالإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني بتعبير آخر، ما في بالإسلام حرمان أبدا. أي شيء تشتهيه نفسك له منهج صحيح، له قناة نظيفة. فالمؤمن ما حرم نفسه متع الحياة، بس تحرك حركة نظيفة، وتحرك حركة صحيحة، وتحرك حركة هادفة، وارتقى بحركته إلى الله ورسوله. إذن أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، يعني شفا على حافة جرف هار، يعني بئر غير مبني وقد يهدم. نعم، فانهار به في نار جهنم. فلذلك أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. مرة قال لي واحد يعني لعله مداعبا، بتقول مؤمن سعيد والله مثله مثل الناس، هيك أكد لي بجلسة فيها عدد كبير من الناس. فأنا خطر في بالي مثل أوضح به الحقيقة. قلت له إذا واحد موظف دخله محدود جدا وعنده أولاد كثر وبيته بالإجرة وعليه دعوة إخلاء، وضعه المادي صعب جدا، لهذا الإنسان عم يملك 500 مليون وليس عنده أولاد وتوفي بحادث، ما الذي حصل الآن؟ اللي حصل أنه هذا الإنسان الموظف الفقير المعدم اللي عنده 8 أولاد وما عنده دخل يكفي إنفاق أيام معدودة، فجأة امتلأ 500 مليون. لكن الروتين والإجراءات المالية والبراءات الذمة بتطول، فلحتى قبض أول مبلغ بعد سنة. لماذا هذا الموظف المعدم الفقير المحروم أسعد إنسان بهالسنة؟ ما قبض قرش لكن صار معه 500 مليون، فإذا رأى سيارة فارهة يقول أشتري مثل هذه، وإن رأى بيت فخم أو أشتري هذا البيت. هذا المعنى، أفمن وعدناه وعدا حسنا ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله فهو لاقيه حتما، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فلذلك هنا موازنة دقيقة جدا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. إذن الآية الكريمة، أفمن أسس بنيانه، يعني أساسيات حياته، زواجه من بنيانه، دراسته، درس اختصاص ينفع الأمة، حرفته، بيته في حي ملتزم الحي، وفي أحياء متفلتة جدا بيخاف على أولاده بعدين، فبيته، دراسته، تفكيره، حرفته، زوجته، أولاده، يعني أساسيات حياته. هلا مثلا المركبة أساسياتها المحرك، أساسياتها الوقود، أساسياتها المقود، العجلات، هي الأساسيات. أما لونها شيء ثانوي، اللون ثانوي، أما الأساسيات واضحة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شرى على شفا على حافة جرف هار، على بئر غير مبني، فاحتمال انهدامه كبير جدا، فانهار به، لكن مو في البئر انهار، في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لو تتبعنا قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني مثلا واحد يمشي في طريق وليكن من دمشق إلى حمص، في منتصف الطريق طريقان، وفي إنسان واقف دليل، لم يسأل هذا الدليل ولم يعبأ به واختار أحد الطريقين، فالذي اختاره كان خطأ، فكيف الدليل يستطيع أن ينصحه؟ ما سأله، بل رفض كلامه. فالإنسان لما يرفض الحق أصلاً إذن هو امتنع عن الهدى، هذا بسموه تحصيل حاصل. لما هو رفض هداية الله عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين، ظلم نفسه بترك الدين، ما بحث عن الله، ما بحث عن منهجه، ما التقى بعالم، ما حضر مجلس علم، ما قرأ كتاب، ما سأل عن سر وجوده وغاية وجوده، ما عرف تعريفه الحقيقي. هو المخلوق الأول، الإنسان المكلف المكرم. فكل هذه المعاني، أنا مرة يعني التقيت مع خبير من دولة أجنبية، حبيت لك أذكر له شيء عن الدين، فبعد أن بدأت قال لي معذرة، هذه الموضوعات بأكملها وتفاصيلها لا تعنيني ولا أهتم لها ولا ألقي لها بالا، انتهى الأمر. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالإنسان له اختيار، إذا ما اختار طريق الحق، لم يختر طريق الحق، حيكون في ضلال، حيكون في انحراف، حيكون في بعد عن الله، حيدفع ثمن انحرافه شيئاً باهظاً. إذن أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، على منهج الله، على الحلال، على الحرام، على الخير، على الشر، على الحق، على الباطل، زواجه، اختيار حرفته، تربية أولاده، نشاطاته، إملاء أوقات فراغه، كله وفق منهج الله، فهذا من حال إلى أحسن، من خير إلى خير، من تقدم إلى تقدم، من تألق إلى تألق، من فلاح إلى فلاح. نعم. أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار، يعني قصص لا تعد ولا تحصى، قد تنشئ ملهى ليلي. طبعا في معاصي لا تعد ولا تحصى، قد تنشئ مثلا دار قمار مثلا، المال كله حرام. فأنت هو الحقيقة لماذا الإنسان مخير؟ لأنه لولا أنه مخير لما كان من فضل له إذا آمن، لولا أنه مخير لما كان للجنة من معنى. فاختياره دليل رقيه، اختياره يثمن عمله. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخييرا، ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا، ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا. إذا الآن كلام دقيق، أنت أيها الإنسان لك بنيان، أساسيات حياتك، دراستك، في دراسات ترقى بالإنسان، في دراسات تهوي به إلى أسفل سافلين، في تجارة رابحة وصالحة وحلال. ورد في بعض الآثار النبوية إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. فهذا الإنسان حينما يختار حرفة ترقى به، يختار زوجة ترقى به، يختار أولاد، يعني ينجب أولاد ويربيهم تربية تجعلهم له قرة عين في المستقبل، هذا إنسان تحرك وفق منهج الله. يعني من أنت أيها الإنسان؟ أنت أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولك صانع عظيم وحكيم، ولك تعليمات التشغيل والصيانة، الآلة الراقية في معها تعليمات المصنع. فما من جهة في على وجه الأرض أجدر أن تتبع تعليماتها كالجهة الصانعة، لأنها الجهة الخبيرة. قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير. إذا الذي أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، يا ترى أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أنت اقرأ اجمع الآيات، والله لا يهدي في القوم الفاسقين، في القوم الظالمين، في معاني كثيرة، تقريبا 12 آية، ابحث عنها في معجم المفهرس أو في الكمبيوتر، وحاول أن تبتعد عن هذه الصفات التي لا تؤهل أصحابها إلى بلوغ المنى في الدنيا ولا في الآخرة. أيها الإخوة الكرام، في فطرة، الفطرة وفي صبغة وفي منهج. الآن الشرع يتوافق مع الفطرة، يتوافق مع الفطرة، يتناقض مع الهوى، يتوافق مع الفطرة، يتناقض مع الهوى. يعني الإنسان لو أنه لم يستيقظ على صلاة الفجر، أعطى جسمه راحته الكاملة للساعة 10، بس لأنه ترك صلاة الفجر بحس بانقباض، فهذا العمل تناقض مع فطرته وتوافق مع شهوته، الحب النوم أو الاستمرار في الفراش. إذن لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. هذه الآية معناها توافق الفطرة مع المنهج، توافق الفطرة مع المنهج. الآية الدقيقة في هذا المعنى فأقم وجهك للدين حنيفا. أن تقيم وجهك للدين حنيفا هذا يتطابق تطابقا تاما مع فطرتك، مع بنيتك، مع خصائصك. يعني أي شيء أمرك الله به أنت مبرمج عليه، مولف عليه. لذلك الإنسان لما يستقيم يحس براحة لا تقدر بثمن. هذه الراحة لأن المستقيم اصطلح مع فطرته. يعني الله عز وجل أمرك أن تكون صادقا، ونفسك مبرمجة، مصممة، مولفة، مسواة، ونفس وما سواها على أن تكون صادقا. يعني مثل لما مركبة مصممة على طريق معبد، فإذا سرت بها بطريق وعر أحجار وأكمات وحفر تسمع أصوات وتكسير، هذه مصممة على طريق معبد، فإذا سرت بها على طريق معبد كانت انسيابية وحركتها سهلة ورائعة. لذلك لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم هو يشعر بخطئه، هي الكآبة. لذلك في بعض البلاد الغربية أجروا إحصائية للأمراض النفسية، فالنتيجة كانت 156%، يعني 100 واحد معهم أمراض نفسية و56 واحد معهم مرضين نفسيين. هي الكآبة سبب البعد عن الله عز وجل. أنت مصمم وفق منهج الله، فأول ثمرة يجنيها المؤمن أنه اصطلح مع نفسه، يقول لك أنا مرتاح مسرور، يحس أنه في أعلى عليين. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. فالحالة النفسية للمؤمن حالة مريحة جدا، لأنه اصطلح مع خالقه. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. إذا كان الله معك فمن عليك، لا يستطيع إنسان في الأرض أن ينال منك. وحينما لا يكون الله معك قد يتطاول عليك من هو أقرب الناس إليك، هي الحقيقة. إذن لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، هذه الكآبة التي تصيب العاصي، الكآبة التي تصيب المنحرف، شيء طبيعي جدا، هو مبرمج على طاعة الله، مولف على طاعة الله. والدليل ونفس وما سواها، الله عز وجل حينما سوى هذه النفس سواها وفق منهج الله، فلمجرد أن تطيع الله تشعر براحة، هذه السعادة لا توصف. لذلك نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. أقلقهم، أوقعهم في أزمة نفسية، أوقعهم في كآبة، كآبة المعصية. يعني شيء دقيق جدا أن الإنسان حينما يعصي الله يقع في كآبة، يقع في ضيق. والدليل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال بعض العلماء ما بال الأقوياء والأغنياء، قال هم كذلك في معيشة ضنك، ضنك معيشتهم ضيق القلب، ضيق القلب. يعني يا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. إذا لا يزال بنيانهم الذي بنوا حياتهم على دخل حرام، على علاقات متفلتة مع النساء، على احتقار من هو دونه، على كسب غير مشروع، على إنفاق غير مشروع، على تفلت في العلاقات، بنى حياته على المعاصي والآثام، هو في بعد عن الله، هو في قلق، في خوف من المستقبل، من مجهول. نعم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني في حالة اسمها الانسجام بينك وبين نفسك، بينك وبين خالقك، بينك وبين من حولك، بينك وبين من فوقك، بينك وبين من تحتك. يعني ثمار الإيمان كبيرة جدا، مستحيل أن تضغط في كلمات أو في بنود. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، تتقطع قلوبهم أسفا على ما هم فيه، قلقا على ما هم فيه، خوفا مما هم فيه. يعني المؤمن يتمتع بأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أخواننا الكرام، في باللغة لفتات دقيقة جدا، لما قال الله عز وجل أولئك لهم الأمن، فرق كبير بين أن يقول أولئك لهم الأمن أو أولئك الأمن لهم. إذا قلنا أولئك الأمن لهم ولغيرهم، ما في قصر ولا في حصر، أما أولئك لهم الأمن، يعني لهم وحدهم، كأن تقول إياك نعبد أم نعبد إياك، فرق كبير جدا. إياك نعبد لا نعبد غيرك، في قصر وفي حصر، أما نعبد إياك ونعبد غيرك. فهون أولئك لهم الأمن، هذا اسمه أمن الإيمان، أمن الإيمان. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا أعتقد أن في الأرض نعمة تفوق نعمة الأمن. قال تعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم. يقابل هذه الآية ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. دقيق. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن كنت مؤمنا فأنت في أمن وكفاية. الأمن حالة نفسية والكفاية حالة مادية. يقابلها أذاقها الله لباس الجوع والخوف. الجوع حاجة مادية والخوف حاجة مقلق نفسي. إذن لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، هي توافق الفطرة مع المنهج. نعم. إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ثم يقول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني هي عقد بيع، أنت بعت الله عز وجل، بعت نفسك وكل ما حولك، فأنت حينما تبيع هذا البيع فالله عز وجل يكافئك بجنة عرضها السماوات والأرض. لكن لهذه الآية بحث طويل، أرجو الله سبحانه وتعالى أن نتوسع بها في لقاء قادم، والحمد لله رب العالمين.